مقعدين ورا المسير. يلا بجاه تعطينا حار رنا للسعير واغفر لنا كل زلة وامحو ما فيه النظير واغفر لنا كل زلة وامحو